من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد نبدا ان شاء الله تعالى بتفسير سوره الرعد وسوره الرعد هي السوره الثالثه عشر بترتيب القران الكريم وقد انزلت بعد سوره محمد او سوره القتال وهي سورة مكية على أرجح الأقوال سوى آيات سيرة مدنية حملها بعض أهل العلم على أن المراد ببعض الآيات التي تأتي إن شاء الله هو عبد الله بن سلام ولا يتصور ذلك إلا أن تكون مدنية وهنا في ما معنا قال سورة الرعد مدنية هي مكية وذكرنا أن السورة المكية هي السورة التي أنزلت قبل الهجرة يقول الله عز وجل ألف لام ميم راء صور الآيات المقطعة اختلف أهل العلم في تأويلها فمنهم من أولها على وجه واحد ومنهم من أولها على حسب الحروف التي فيها فجعلها كأنها من باب النحت والنحت أن تدمج المعاني الكلمات كلمات الجمل التامة أن تنحت بأن تذكر من كل جملة أن نذكر حرف ويركب معنى مثل حوقلة وبسملة وتسمية استعاذة ودمعزة وهكذا فقالوا مثلا في الذي نحن بصدده ألف لام ميم راء أنا الله أعلم وأرى أنا الله أعلم وأرى هذه جملة فيها كأنها نحت فجيء بأنا الألف واللام الله والميم أعلم والراء أرى والذي رجحناه إن كنتم تذكرون في أوائل تفسيرنا لسورة البقرة أن هذه الأحرف المقطعة هي باللغة العربية وأنتم أيها المنكرون إن كنتم لا تؤمنون بأن هذا كلام الله عز وجل فهو من جنس الحروف التي تنطقون بها فإن لم تؤمنوا بأنه من الله عز وجل فأتوا بصورة أو بآية أو بعشر آيات على مراحل التدرج في الإعجاز كما ذكرنا أيضا في تفسير سورة البقرة فهذا تنبيه إلى أن الخطاب موجه إلى كفار قريش وهذا يؤكد أنها مكية وليست مدنية وكذلك ورد الأمر أنها مكية عن جمع كبير من الصحابة والتابعين تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق تلك آيات الكتاب الكتاب الظاهر أنها الألف واللام فيها الجنس وتشمل القرآن وهذه الآيات تلك آيات هذه السورة وآيات غيرها آيات القرآن آيات هذه السورة ما له ذكر مسبق تلك ودلالة السياق تدلل على أن المراد إما السورة آيات هذه السورة خاصة أو آيات القرآن الكريم بعامة وهذا الذي وجه ابن كثير رحمه الله تعالى الكلام عليه أن تلك تشمل جميع آيات القرآن الكريم بل رأيت أن بعضهم حمل تلك على خبر النبيين وحملها على مثل قوله عز وجل في أواخر سورة يوسف ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وهذا بعيد فالكتاب المراد القرآن وبعضهم جعل الكتاب آيات الله عز وجل في الكتب السماوية كلها الكتاب والقرآن والتوراة والإنجيل والظاهر أن المراد القرآن الكريم وهذا تفخيم بالقرآن لأن الألف واللام للجنس غالبا ما تذكر مع التفخيم ومع رفع قدر الشيء الذي يتكلم عليه. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. هذه الآيات المتلوة فيها ذكر بآيات الله المنظورة، وجاءت سورة الرعد التي تتحدث بالجملة عن آيات الله سبحانه وتعالى المنظورة، سواء كانت العلوية أم السفلية، الموجودة في السماء أو الأرض، جاءت بعد ذكر يوسف عليه السلام للآيات مجملة في قوله: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وجاءت كذلك بعد قوله سبحانه في سورة يوسف: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فهذه الآيات أجملت على لسان يوسف، وفي ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة يوسف أجملت هذه الآيات في هناك وفصلت هنا. فموضوع سورة يوسف وموضوع آيات هذه السورة هو بيان بآيات الله عز وجل في الكون، سواء كانت علوية أم سفلية. والذي أنزل إليك من ربك الحق، استدل بها بعضهم على نفي القياس وأن القياس باطل، لأن الذي أنزل الله عز وجل إليه هو الحق، ومفهوم ذلك أن ما لم ينزل عليه هو باطل. وقالوا: ماذا بعد الحق إلا الضلال. وابن حزم في غير كتاب من كتبه كالإحكام وغيره استدل بهذه الآية على إنكار القياس. وهذا الكلام ليس بصحيح، إذ إلحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه وجعل الشريعة معللة هو القول الحق، وهذا من باب الرأي الحسن. فالرأي قسمان: رأي فيه إلحاق بمعنى قام البرهان عليه في الشرع، ومعنى فيه تكلف وتعسف، وهذا هو القياس المذموم، ولا سيما إن صادم النصوص. وهذه المسألة أعيت الإمام أحمد، وكان رجل حديث وغلب عليه الفتوى بالآثار، فلما التقى بالشافعي رحمه الله سأله عن القياس، فقال الإمام الشافعي: للضرورة، للضرورة، أي يعمل بالقياس بالضرورة. فمخطئ من أنكره بالكلية، ومخطئ من توسع فيه، ومخطئ من توسع فيه، وإنما يكون القياس للضرورة، والقائس لا بد أن يكون من المجتهدين. وابن تيمية وابن القيم في القياس كلام يرحل إليه، لا أظنه موجود في كتاب، في الرد على المتوسعين فيه وفي الرد على منكريه. والراجح أنه يعمل به، والذي أنزل الله عز وجل على رسوله الحق هذا حق بلا شك، لكن ما ينبغي أن يتوسع من خلال التعلق بهذه الآية على إنكار القياس بالجملة. ومع وضوح وبيان هذه الآيات التي هي منظورة، ووضوح وبيان هذه الآيات التي أنزلها الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وقيام البرهان على أنها حق وليست من عنده صلى الله عليه وسلم، مع هذا كله فإن كثيرا من الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال ابن كثير رحمه الله: أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم في أول سورة البقرة، وذكرنا هناك أن إعجاز القرآن إعجاز بياني وليس بإعجاز علمي، وأن القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب إعجاز علمي، ومن قرأ القرآن على أنه ليس كتاب هداية وإنما على أنه إعجاز علمي، قد نجد بعض الكفار يشاركنا في هذا. لذا كثير من يتكلمون على الإعجاز العلمي هم فسقة وفجرة، وأحوالهم ليست مستقيمة مع الله، بل قد نجد بعض الكفار أصحاب العلوم التجريبية يتكلمون على أن القرآن هو على أن الله حق وأن له كتاب، وما بعد ذلك لا يسألون عن الإسلام ولا ينتبهون الإسلام. فإخراج الكتاب القرآن الكريم عن كونه كتاب هداية إلى كونه أمور علمية محضة تعمل في المختبر والمحيطات والأجنة والشمس والقمر فقط، هذا أمر قد لا ينفع صاحبه. فالصحابة رضي الله عنهم ما علموا هذا كله، ومع هذا رباهم الله بهذه الآيات وغيروا التاريخ وغيروا الكون وما عرفوا هذه الأشياء. وكثير من الناس اليوم يعرفونها ومع هذا لا يحسن أن يقوم ويصلي ركعتين لله عز وجل. فالقرآن الكريم كتاب هداية، وينبغي للقلب أن يقرأه أن يتعلق وأن يسترشد كيف يتصور علاقته مع ربه، وكيف يعرف سنن الله عز وجل في الأمم السابقة في المكذبين، وما هو مآل الصادقين. يقول ابن كثير: أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقوله تلك آيات الكتاب أي هذه آيات القرآن، فجعل آيات الكتاب على آيات القرآن الكريم بأجمعه ولم يجعلها على آيات هذه الصورة. ثم عطف على ذلك عطف صفات، بدأ يفصل في صفات آيات الكتاب، قال: والذي أنزل إليك من ربك الحق، أي هذا الكتاب الذي أنزل إليك هو الحق، والحق خبر، وتقدم مبتدأه المبتدأ الذي أنزل إليك، وقوله: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أي مع هذا البيان والوضوح لا يؤمن أكثر الناس لما فيهم من العناد والنفاق. الآيات بدأت مجملة وبدأت بالسماوات، ثم ذكر الله عز وجل الأرض، فكأنها تفصيل لقول الله عز وجل في السورة التي قبلها: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فذكر الله عز وجل أن السماوات مرفوعة، الله الذي رفع السماوات، فالله عز وجل لم يخلقها ثم يرفعها، وإنما الله عز وجل خلق هذه السماوات مرفوعة، وهذا على حد قول القائل: سبحان الذي كبر الفيل وصغر البعوضة. فلما يقال كبر الفيل لا يراد كبر الفيل أنه كان صغير ثم كبره، وصغر البعوضة أنها كانت كبيرة ثم صغرها، فالمراد بقول الله عز وجل: الله الذي رفع السماوات، أي هذه السماوات مرفوعة كما تنظرون إليها، وهي مرفوعة بغير عمد، وهي مرفوعة بغير عمد، وعمد جمع مفرده عمود، وهي الدعامات. فهذه السماوات آية من آيات الله، وترونها تعود على العمد أم تعود على السماوات؟ السماوات. والراجح من أقوال المفسرين أن الله خلق السماوات من غير عمد، لأن السماوات هذه مرفوعة، خلقها الله مرفوعة كما ذكر لنا ربنا عز وجل وفصل: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. فالله عز وجل خلق الأرض ثم استوى إلى السماء وخلق السماوات في يومين، ثم سبحانه قدر في الأرض أقواتها في يومين، فكان خلق الأرض والسماوات في ستة أيام: يومان للأرض ويومان للسماء ويومان للتقدير. وظاهر سورة فصلت أنها ثمانية بقوله عز وجل بعد ذكر اليومين في الأرض ويومين في السماء، ذكر أربعة أيام قدر فيها أقواتها سواء للسائلين، فالأربع المذكورة فيما بعد يدخل فيها يوما الخلق. فتصبح الأيام ستة وليست بثمانية كما قد يظهر لنا من التفصيل المذكور في سورة فصلت. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، قرئت عمد وقرئت عمد، قرئت عمد وقرئت عمد، والقراءتان متواترتان كإهاب وأهب، فتجمع العماد على عمد وعلى عمد. وقلنا ترونها على أنها إيش؟ على أنها استئنافية، وعلى أن السماوات مخلوقة مرفوعة. ومنهم من قرأها وهي قراءة أبي بن كعب ترونه بغير عمد، ترونه، فجعل ترونه صفة لإيش؟ صفة للعمد، بمعنى أن للسماوات عمد ولكنكم أنتم لا ترون به العمد، فالسماوات قائمة على أعمدة، على دعامات، ولكن هذه الدعامات غير مرئية. ولكن السياق يقضي بأن ترونها على الاستئناف. ومنهم من أعرب ترونها على أنها صفة للعمد أيضا، وتعلقها بالسماوات أقوى، وهي كقول القائل أنا بلا رمح وبلا سلاح تراني. أنا هذا قول الله عز وجل هنا، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، كما لو أن واحدا منا قال أنا بغير سلاح ولا سيف تراني. فما معنى هذا؟ أنا متجرد من هذا، أنا متجرد من هذا، وهذا ظاهر بالعيان جلي لك، لا يحتاج إلى دليل وبرهان، فإنك تراني. السماوات مرفوعة كما نراها بغير عمل، فترونها جاءت على الاستئناف ولم تأتي على أنها صفة للعمد المذكورة في الآية. ثم استوى على العرش، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس ذاته في ذواتنا. ولذا لما سئل مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالإيمان أهل السنة، عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل الحق، يؤمنون أن الله كما أخبر عن نفسه مستوى على عرشه، ليست ذاته الجليلة الشريفة الكريمة سبحانه، ليست ذاته في ذواتنا. ومن اعتقد خلاف ذلك فقد عقد قلبه على الكفر والعياذ بالله. لذا كثير من الناس يقولون سبحان الموجود في كل الوجود، هذا حرام وكفر، هذه عقيدة تسمى عقيدة وحدة الوجود، موجود في كل الوجود، موجود في كل مكان، هذا كفر يخالف الآيات. فالله مستوى على عرشه، الله مستوى على عرشه كما أخبر عن نفسه، والله عز وجل ليس بحاجة إلى أحد، والعرش بحاجة إليه، العرش بحاجة إلى الله. فنثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. سخر الشمس والقمر فهي من آيات الله، كل أي من الشمس والقمر يجري في منازله ودرجاته على وفق خلق محكم من قبله سبحانه وتعالى. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، لوقت معين، فلا تضارب ولا تعارض ولا تداخل. وآيات الله في الكون عظيمة، ولا سيما في الشمس والقمر وفي جريان الشمس والقمر. يدبر الأمر، فالأمر كله بيده سبحانه، يدبر الأمر العلوي والأمر السفلي سبحانه وتعالى. وهذا يقضي أنه سبحانه وتعالى يقدر الأمور على أوجه على أحسن الوجوه وأتمها وأحسنها. فالله عز وجل يقدر أمور الخلق، جميع الخلق، العالم العلوي والسفلي، أمر السماوات ومن فيهن، والأرض ومن فيهن، سبحانه سبحانه أوجد هذه الأشياء من العدم بعد أن لم تكن، فقدرته على إعادتها وبعثها بعد أن لم تكن أهون عليه وأسأل. ولذا ذكر الله عز وجل قال لعلكم بلقاء ربكم توقنون، بعد أن ذكر آياته وأنه سبحانه وتعالى دبر الأمر وسخر الشمس والقمر، فتفكروا وتحققوا في أن من يفعل ذلك هو قادر سبحانه وتعالى على الإعادة. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السماوات بغير عمد ارتفاعا عن الأرض لا يدرك مدى، ذلك من كل جانب ومحيطة بجميع الأرض سماء فوق سماء وهكذا إلى السماء السابعة، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، للإمام اللكنوي وهو من كبار علماء الحنفية المتأخرين، رسالة مطبوعة حديثا في الهند في هذه الآية يثبت فيها على ظاهرها أن الأرض سبع أرضين وأن السماوات سبع سماوات على ظاهر هذه الآية. واللكنوي رحمه الله مات عن 110 من المؤلفات عن عمر 29 سنة، مات عن 29 عام وكان له 110 مؤلفات رحمه الله. وفي الحديث، وهذا حديث ابن مسعود وهو صحيح، ما السماوات السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي، السماوات السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، كحلقة ملقاة في صحراء، السماوات السبع وما بينهن وما فيهن إلا كحلقة ملقاة في فلاة، والكرسي في العرش المجيد كتلك الحلقة في تلك الفلاة، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة أيضا. فسبحانه وتعالى ما أعظمه. ولذا لما يقول المسلم ويقف بين يديه يقول الله أكبر الله أكبر، أكبر في كل ما يعني ما يخطر في البال سبحانه وتعالى. وفي رواية والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وقوله بغير عمد ترونها، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها، وهذا هو الأكمل في القدرة وأليق بالسياق. ذكر عن مجاهد بن عباس عند ابن أبي حاتم وابن جرير أنهم قالوا أن الله خلق السماوات بعمد، وهذه العمد لنراها. وبعضهم قال أن العمد جبل قاف، جبل يسمى قاف وهو محيط السماوات والأرض. في خرافات كثيرة جدا مذكورة في كتب غير المحررين والمحققين والمفسرين وغيرهم، وجبل قاف خرافة ما أنزل الله بهم سلطان، جبل قاف خرافة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فالراجح كما قال ابن كثير رحمه الله والأكمل في القدرة وأليق بالسياق أن السماوات مخلوقة كما نرى من غير عمد، فترونها تعود على السماوات ولا تعود على العمد، وهي استئنافية وليست صفة للعمد. وقوله ثم استوى على العرش تقدم تفسيره في سورة الأعراف عند الآية 54، وإنه أي الاستواء يمر كما جاء من غير تكييف، من غير أن نكيف كيف استوى، ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، تعالى الله علوا كبيرا. فما أثبته الله لنفسه نثبته له على مراده، وما أثبته نبيه صلى الله عليه وسلم لربه نثبته له على ظاهره على ما أراد نبي الله نبي الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم بالله عز وجل منا. لذا قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فبعد أن نزه سبحانه نفسه أثنى على أنبيائه ورسله، لأنهم لا يصفون الله إلا بما يليق له أو بما يليق به. فبعد أن نزه نفسه أثنى على أنبيائه ورسله، لأنهم لا يصفون الله تعالى إلا بما يليق به سبحانه. بعض الناس عنده لوثة، يقول: كيف أنا أؤمن بصفة هي موجودة عند البشر؟ الله عز وجل يذكر العين مثلا أو يذكر اليد، كيف أنا أؤمن بيد وأنا لي يد؟ نقول له: يا مسكين، أنت قبل ما تعطل هذه الصفة شبهتها، أنت قبل أن تعطلها شبهتها، فقام في ذهنك تشبيه فترتب على التشبيه إيش؟ تعطيل، فأنت ما تشبه أصلا. يقول: طب ربنا عز وجل بقول ليس كمثله شيء. نقول له: أتمم الآية. يقول ربنا: وهو السميع البصير. أنا سميع وبصير، والله سميع وبصير، حاشا سبحانه أن يكون سمعه وبصره كسمعي وبصري. فالآية ليس كمثله شيء، لكن قال: وهو السميع البصير. فلو أثبت سمع لله وأثبت بصر لله وكل شيء أثبته الله في كتابه من صفة ذات أو صفة فعل، ربنا قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء ربنا، يأتي يوم القيامة، كيف يأتي ما ندري، لكن يأتي كما قال الله عز وجل. من أعلم؟ نحن أم الله عز وجل؟ صفة واحدة إذا أضفتها لذوات متعددات مخلوقات فإنها تتفاوت بتفاوت الذوات. خذ رأس وقل معي: رأس إبرة، رأس جبل، رأس إنسان، رأس خنزير، كم التفاوت بين هذه الأشياء؟ وكلها مخلوقة، فكيف لما تثبت صفة لله تنسبها للخالق أو تنسبها للمخلوق؟ فرق كبير. فإذا بين الذوات المخلوقات تتفاوت بتفاوت هذه الذوات، فكيف بين المخلوق والخالق؟ ولذا قالوا كلمة جميلة جدا، قالوا: من لم يؤمن بالصفات هو يعبد عدم، ومن شبه الصفات هو يعبد صنم. اللي بيشبه صفات ربنا عز وجل بصفات خلق المخلوقات هذا لا يعبد الله، هذا يعبد صنم. والذي لا يؤمن بهذه الصفات هو يعبد ايش؟ عدم. أتدرون لما يعبد عدما؟ لأن الذات من غير أسماء وصفات غير موجودة في الخارج، وإنما هي فقط موجودة في ذهن صاحبها. الذات دون أسماء وصفات غير موجودة إلا في الذهن، يعني هي تصورية. الذات المجردة عن الأسماء والصفات هي إيش؟ متصور، هي في الذاتية، هي تصورية فقط، في الواقع غير موجودة. هذا المذهب المعتزلة قبحهم الله وقتلهم الله. المعتزلة لا يثبتون الصفات الكلية، كيف يثبت لله الصفات وهي للخلق؟ حتى أن بعض القرائن الملحدين قالوا: الله أنا موجود، والله موجود، أنا موجود، والله ليس كمثله، إذن الله ليس موجود. فأنفوا وجود الله بالكلية بحجة أن الله شارك خلقه بهذه الصفة، فألحدوا وأنكروا وكفروا وأثبتوا ونفوا الصفة بالكلية. إذن لابد من إثبات صفة لله، لكن لابد أن نقول أنها كما أراد الله على مراد الله، وأنها تليق بجلال الله، وأنها ليست مثل صفات المخلوقين، وهي حقيقية، ليست مجاز، هي حقيقية. من لم يؤمن بذلك دخل في الفلسفة ودخل في مجال نسأل الله عز وجل في خطر عظيم، دخل في خطر عظيم. لذا كان يقول إمام الأئمة ابن خزيمة: من لم يؤمن بأن الله مستوى على عرشه، ومن لم يؤمن أن الله عز وجل ليس ذاته في ذواتنا وأنه مستوى على عرشه، قال: هذا عندي أكثر من اليهود والنصارى، وهذا يقتل ويرمى على المزابل ولا يدفن. هذا كلام إمام الأئمة ابن خزيمة في كتابه التوحيد رحمه الله تعالى. قال: ثم استوى على العرش تقدم تفسيره في سورة الأعراف عند الآية 54 وأنه يمر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تنفيذ. تعالى الله تعالى علوا كبيرا. وقوله وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، أي إنهما يجريان إلى أجل معلوم عند الله تعالى. وقيل أن المراد بأجل مسمى أنهما تسجدان تحت العرش كما جاء في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب، الشمس والقمر أظهر الكواكب على الإطلاق، ولذا الله عز وجل ذكرهما في كثير من الآيات وخصهما من بين سائر النجوم بالذكر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فالله عز وجل خص الشمس والقمر في آيات كثيرة. وكانت العرب تتجه لقسم من العرب كانوا يتجهون لعبادة الشمس والقمر، فالله عز وجل بيّن أن الشمس والقمر من آيات الله وأنهم مسخرات بأمر الله. وتبتيتا لمن كان يخلق لمن كان يعبد الشمس والقمر، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عجيب أن الشمس والقمر يوم القيامة يكوران يلثان ويرميان في نار جهنم. الشمس والقمر يرميان في نار جهنم تبكيتا لمن يعبدهما. انظروا للشمس هذه والقمر، الآن يقولون أن الشمس تتسع مليونين إلى شيء قليل من مثل أرضنا، هذه تكون زاوية صغيرة في جهنم، ما شاء الله عز وجل العفو والعافية. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، أي إنهما يجريان إلى أجل معلوم عند الله تعالى. وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب، إنما يدخل بالتسخير سائر الكواكب والنجوم بطريق الأولى والأحرى، كقوله الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقوله فصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي يوضح الآيات والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هو وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما بدأ لا رب سواه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. النبي قسم. نعم. قسم. قسم. في إيش هذا؟ في أي آيات؟ تلك آيات. والذي أنزل إليك؟ لا، الواو والذي أنزل إليك من ربك الحق قيل أنه قسم، وقيل أن الواو العطف. نعم. وقيل أن الواو يعني هذا الكتاب وما أنزل إليك من ربك هو الحق. وقد احتمل الذي أنزل إليك من ربك يشمل الكتاب القرآن وغيره من الكتب. والله أعلم. نعم. الفرق بين الكرسي والعرش. الفرق بين الكرسي والعرش هما مخلوقان، مخلوقان لله عز وجل. والكرسي موضع القدمان كما ثبت في الأثر. الكرسي موضع القدمان كما ثبت في الأثر. أما ما نعرف يعني تفصيل غير الذي أخبر فيه عنه نبينا صلى الله عليه وسلم من الحديث المذكور. والقول بأن المراد بالعرش أنه سبحانه وتعالى استولى على هذا فهذا من الضلال. فنحن نثبت للعرش أنه مخلوق، وفي الحديث الصحيح أن موسى أول ما يفيق بعد الصعق ويكون قابضا على قوائم العرش. في الحديث الصحيح أن أول ما يفيق بعد النفخ موسى عليه السلام ويكون قابضا على قوائم العرش. شو يعني قوائم العرش؟ يعني العرش شيء محسوس وليس شيء معنوي كما يقول البعض. بعضهم يقول إنه العرش عرش الله عز وجل ليس المراد فيه عرش حقيقي مادي، وإنما المراد بالعرش اللي هو إيش يعني شيء معنوي، شيء معنوي. هذا من الخطأ. الله أعلم. نعم. هل يجب من كلام الأشاعرة كفار؟ هل يلزم من كلام ابن خزيمة أن الأشاعرة كفار؟ الأشاعرة كما ذكرنا وهو كلام المحققين من العلم أنهم من أهل القبلة وليس من أهل السنة، وأن من قال كلاما متأولا متأولا فهذا ينبغي أن يعلم ولا يكفر ويناظر. لو واحد قال أنا أين الله، فقال الله عز وجل في قلب العبد المؤمن، واستدل بحديث ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب العبد المؤمن، فلا نكفره، لأنه تأول بحديث لا أصل له، حديث كذب على رسول الله فقال جهلا، فهذا يعلم. واحد قال الله عز وجل في كل مكان، نقول له قصدك الله في كل مكان بسمعه وبصره، قال نعم، لا يكفر، فنلقن الناس الصواب، نلقن الناس الصواب ولا نتعجل في التكفير. لكن واحد قال لا، الله معي، الله في ذاتي، الله عز وجل في ذاتي حال في. ولذا بعض أهل هذا مذهب فاسد يسمى مذهب أهل الحلول الاتحاد، صرح أصحابه وأعلامه، وهذا مذكور مدون في كتبهم، صرح أصحابه لوم الأنبياء لماذا نهوا أقوامهم عن عبادة الأصنام، لأن هؤلاء الأقوام أفقه من الأنبياء، قالوا الأنبياء نهوهم عن عبادة الأصنام في الظاهر، وهؤلاء الأقوام لا يعبدون الأصنام، إنهم يعبدون الله الذي فيها، هم يعبدون الله الذي فيها، بل بعضهم العياذ بالله تعالى كان يقول سبحاني سبحاني، وكان يمسك جبته طرفي جبته ويقول ما في جبتي إلا الله، فدام الله في كل مكان إذن هو الله. وإذا عيسى النصارى يقولون الله حل في عيسى هم كفار، فكيف لما نقول الله حل في كل الخلق؟ هؤلاء أكثر من النصارى، هؤلاء أكثر من النصارى. هذا نسأل الله عز وجل العفو، مذهب نسأل الله العفو العافية، مذهب كفر. لكن إن قال الرجل كلمة ما ضبطها فأصول أهل العلم، وهذا باب مهم جدا، أصول أهل العلم يحكمون على حقيقة التصور ولا يحكمون على اللفظ. وهذا الخلاف الشديد اللي كان بين متأخري الأشاعرة وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام في كتابه شرح حديث النزول لما يتعرض إلى أنه هل الله جسم، يقال نقول لصاحبه ما مرادك بهذه الكلمة؟ فإن كان مراده أن الله عز وجل قائم بنفسه يشار إليه فهذا كلام حق، وإن كان يراد أن الله أبعاد وأجزاء قال فهذا قول أكثر من قول اليهود والنصارى. الآن يستشكلون كلام شيخ الإسلام فيقولون، يقول النووي أو غيره، وهذا كلام النووي في المجلد الرابع المجموع، يقولون أن من قال أن الله جسم فهو كافر بالإجماع من غير خلاف. نقول هذا الكفر ينبغي أن يكون بتصور، لكن لو تصور حقا وقال فجرا قال خطأ، فهل يصح لنا أن ننزل الإجماعات المتأخرين في هذا المحل؟ قطعا لا. لكن الشيخ الإسلام يقول من قال أن الله عز وجل جسم، نقول له هذا لفظ مبتدع يحرم إطلاقه على الله، ووصف الله عز وجل بما لم يثبت في كتاب ولا في سنة وما شابه. وكذلك يقال في مسألة من زل فأخطأ فذكر كلاما مقتضاه ولازمه أن الله عز وجل ليس مستوى على عرشه، فهذا يعلم هذه الكلمة ليست صحيحة، هذه الكلمة باطلة، لمن تقول أن الله في كل الوجود، الله يعجز من المزابل والحمامات وجود أماكن تنزه الله سبحانه وتعالى عنها. وبالتالي ينبغي أن يحمل هذا الكلام على معنى أن الله في كل مكان بسمعه، الله جل في علاه في كل مكان ببصره، وليس المراد أن الله عز وجل في كل مكان بإيش؟ بذاته الشريفة سبحانه وتعالى، فذاته كما أخبرنا ربنا عز وجل مستوى على عرشه في آيات كثيرة، والله تعالى أعلم. هذا يحتاج أن يعلم ويفهم، هذا يحتاج أن يعلم ويفهم. لكن لو تبرهن عندنا أنه يريد الذي يقول ويعتقد الذي يقول، هذا أكثر اليهود والنصارى. لما شيخنا رحمه الله كان يذكر قصة جميلة، كان يقول جاءوا لرجل لأمير سني، فقيل قال لواحد من الأشاعرة تناظر وإياه في مجلس، قال أين الله؟ فقال لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا داخل العالم لا خارج العالم. قال فقال ذاك الأمير أنتم ضيعتم ربكم، أنتم ضيعتم ربكم، فربنا أخبرنا وهو القاهر فوق عباده، وربنا قال أمنتم من في السماء والأرض. الآيات عديدة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل المرأة الجارية أين الله، قالت في السماء، أي على السماء، في السماء على السماء. هم يظنون أننا نقول أن الله في السماء أي أن السماء محيطة به، لا حاشا، فهو أكبر من جميع مخلوقاته سبحانه. فمعنى أن الله في السماء أي على السماء، وليس أنه في داخل السماء. فقول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، نحن نرحم من في داخل الأرض أم نرحم من على الأرض؟ من على الأرض. ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء. وكقول الله عز وجل في القصص ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فالمراد في قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، أي إيش؟ أأمنتم من في السماء، هكذا الآية في سورة الملك، المراد على السماء، والله أعلم. نعم. ما هو الضابط في التأويل؟ كلام طويل وكثير، وأحسن ما تعرض له ابن القيم في ملحوظة الصواعق المرسلة. والتأويل قسمان، تأويل فيه زعم أن الآيات والأحاديث على ظاهرها تقتضي الكفر، وهذا والعياذ بالله تعالى من أبطل الباطل، وهذا كلام الفرق الضالة. وتأويل بمعنى معرفة مآل الأمر والامتثال لعاقبته، وهذا هو التأويل المحمود. ولذا ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فهذا التأول محمود، معرفة المعنى ومعرفة ما يقول إليه الأمر، فهذا التأويل. وهو ومنه تأويل الرؤية، ومنه تأويل الرؤية، ومنه تفسير شيخ المفسرين. ما اسم تفسير ابن كثير ابن جرير؟ وهو إمام وشيخ المفسرين الجامع لتأويل آي القرآن، الجامع لتأويل آي القرآن. التأويل بمعنى التفسير أو بمعنى معرفة عاقبة الأمر، فهذا أمر محمود وليس بمذموم. أما التأويل بمعنى صرف الآية عن ظاهرها بحجة أن فيها كفرا ظاهرا، هم يقولون يد الله فوق أيديهم، يقولون يعني قدرة الله فوق قدرته. ليش؟ قال هذا لابد من تأويل. أي تأويل؟ قالوا ظاهر الآية الكفر، الآية ظاهرها الكفر، أعوذ بالله، هذا كلام خطير. آيات ظاهرها الكفر، أعوذ بالله، لا نقول الآيات على ظاهرها، لكن يد الله ليست كأيدينا والحمد لله ارتحنا. فهم يقولون أنه هذا تأويل، هذا التأويل باطل، لأنهم كما قلنا ما أولوها إلا لأنهم شبهوها، والباطل لا يأتي، والباطل لا يأتي بحق، والخير والشر لا يأتي بخير، الباطل لا يأتي إلا بباطل والشر لا يأتي إلا بشر، والله تعالى أعلم. بك نختم إن شاء الله. الحديث الثابت الصحيح أنه يؤتى بجهنم 70,000 زمام، ويحمل كل زمام 70,000 ملك، يدور بين الرفع والوقف، هذا الحديث. أما ويقول الإمام ابن كثير في كتابه النهاية في الفتن والملاحم مقتضى هذه الآية أن مكان النار ليس هو مكان الجنة. وبهذه المناسبة أهل العلم يقولون، وذكرنا هذا في أوائل سورة البقرة عند قول الله أعدت للمتقين، الجنة والنار مخلوقتان عند أهل السنة والجماعة، الجنة والنار مخلوقتان الآن عند أهل السنة والجماعة، فأن الجنة السماء وأن الأرض مختلف فيها، ومن قال أنها في الأرض السابعة اعتمد على آثار، اعتمد على آثار، ولازم الأحاديث الصحيحة يقضي أنها ليست في السماء، والله تعالى أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. حياك الله يا ابو الخالد الله يسلمك حياك الله ابو عمار الله يسلمك حديث الاحترام مو بالعمل الجهل الوجود العام الجميل في التعذيب رفع الاله ممكن يعني باشارات غير صريحه وجود النار الذي يذكره العلم كما كان النار لا يوجد في دليل صريح كله بالاشارات اشاريه أدلة إشارية رأوا ناس يعذبون ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في القبلة البخاري نعم هذا أثبت له نعم وقد وهم يذكرون أن هذا عرض ودخل الجنة إيه دخول الجنة هم يقولون في الجنة في السماء عندما يذبح إيه هذا شيء لما يؤتى بالنار لما يؤتى بالنار هو هنا المشكلة الحديث كلها في يوم القيامة أما الآن كلام الآن أين يعني هو يبقى هذا هل هو عرض أم هو حقيقي يعني هل هو عرض أم يعني دخل النار هم دخل الجنة والجنة في السماء بس النار عرض في القبلة أم لا هنا المشكلة لكن لما رأى الملك خاز النار الموجودة هو عند النار بيكون عند جهنم يعني دلالة على أن السماء في الجنة في السماء أقوى أظهر من النصوص من جملة النصوص الله تعالى أعلم واستدلوا بحديث يؤتى بالنار بسبعين ألف لأن أين هي؟ الآن شنا بس بعدين يجي من أين؟ هو حساس السماء فهنا مشكلة لكن كل شيء يجي من كلام الله أعلم يعني دلالة ومكان وجود الجنة أقوى من ذلك مكان وجود النار وابن رجب في التخفيف من النار له فصل حسن ينظر فيه طيب ينظر في كتاب رجب يعني مرة أخرى كلام كثير في نهاية وده والنهاية أيضا كلام طيب جزاك الله خير ما شاء الله الله يبارك فيك من المعروف أن العقل البشري يعجز عن تصور الذات الإلهية بلا شك أما نرشد العوام إلى التوقف تماما عند ذكر الذات الإلهية لكن نرشدهم إلى الحوام أن يحوموا حول إيش؟ حول الأمور الكلية قواعد الكلية فقط لما؟ لأن الواقع هم يصنعون باطل ممكن كلام الأشاعرة يروج عليه ليه الشيء الذي تذكره؟ الأشاعرة كان لهم بشيء الذي تذكره فيعني يحرفون معتقد العامة عن الفطرة وعن الصواب بمثل هذه الأشياء. أي نعم، الله أعلم. ما أنا أختلف اختلفوا في تذكير آية معينة على قولين. جاء العلم من حديث مثلا أو تذكير معين. يكون مؤيد. يكون مؤيد. يكون مؤيد هذا. هذا الشيء الذي تبرهن فيما بعد يكون من المؤيدات لكن تجعلنا نرجح قول على قول الله أعلم هذا كله ليس من أدب مع الله كثير ناس يتكلمون كلمات فيها قلة أدب مع الله عز وجل واحد بده يثبت أنه كلامه صحيح يقول هذا مثل الله واحد بلوز بعد شوية يتبين له أنه كلامه غلط فهذا حرام شرع الأمور مثلية في هذه الحياة بخلاف الأمور العقدية اي نعم واشوف عليك الله وكذا كلام يعني كلام فيه قلة ادب مع الله لا هو فهمته هو يعظم هو يعظم شيئا يحلف به اي نعم فيه قلة ادب مع الله سبحانه وتعالى في بعض السياق وفي بعض استخدام هذه المفردات في على بعض الاشياء